الأيام وناس همس الحلو ورفوف الحلو يا عالم أرضي محروقة أرضي هريمة سوقة بالعيد بنسألكم ليس ما في عنا لعيات